بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أحاديث في الفتن والحوادث في باب هلاك الأمة بعضهم ببعض، ولمسلم عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية عن سعد، نعم، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية من العالية العالية، نعم، العالية يعني في المدينة، نعم، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين. قال: حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، يعني بالجدب، بالجدب العام، نعم، فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، نعم، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. أي نعم، هذه الثالثة التي لم يستجب الله جل وعلا لرسوله، وهي أن لا يحصل في الأمة فتنة يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فمنعنيها أنه سيحصل فتنة بين الناس، اقتتال بين المسلمين، وقد حصل هذا. فهذا فيه تجنب الفتن مهما أمكن، الفتن ستقع، فإذا وقعت فأنت إما أن تسعى بالإصلاح إن استطعت وكف المسلمين بعضهم عن بعض، هذا واجب، إذا ما صار للإصلاح مجال أن تتجنب الفتنة، لا تدخل فيها، اعتزل الفتن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كف اللسان. هذا مثل الحديث السابق إن الله زوالي الأرض، مثله تماما. نعم. قال: باب كف اللسان في الفتنة. باب كف اللسان في الفتنة. انتبهوا، كف اللسان في الفتنة، إذا صار فيه فتنة كف يدك، لا تدخل فيها، لأنها بين مسلمين، تقتل مسلما ما يجوز. كف لسانك أيضا، ما يكفي كف اليد، لأن بعض الناس يكف يده يصير جبان بعد، ما يريد القتال ولا يريد، جبان، هذا حال كثير منا، لكنه ما يكف لسانه، يحرض على الفتنة ويرغب في الجهاد، يقول هذا جهاد. كف لسانك عن تحريض الناء المسلمين على الفتنة، لأن هذا يقلل منها. أما إذا شجعتهم على القتال وقلت روحوا قاتلوا، قل لعيال المسلمين روحوا قاتلوا، ما يجوز هذا، كف لسانك، أسكت، لا تزيد الشر شرا. نعم. هو ما يروح لكن يروح عيال الناس. أي نعم. قال: ولي أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة تستنظف العرب، قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. قال الترمذي: غريب، سمعت محمدا يقول: لا يعرف لزياد بن سيمين عن ابن عمر غير هذا. الغريب ما تفرد بروايته واحد، هذا هو الغريب. ما تفرد بروايته واحد. وهذا الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم فيه أنها ستكون فتنة يحصل فيها قتل، ويكون اللسان أشد من السيف، انتبهوا، هذا محل الشاهد، يكون اللسان فيها التحريض والمحاضرات والخطب وحث الناس على أن يدخلوها ويقتل بعضهم بعضا أشد من السيف. السيف يمكن تقتل واحد اثنين، لكن لسانك هذا يحرض الأمة بعضها على بعض، فعلى المسلم أنه يكف لسانه، إما أن يقول خيرا وإما أن يصمت. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأنت لا تزيد الشر شرا، اسكت، إذا لم تأتي بخير كف شرك عن الناس. نعم. قال: ولي أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء. صماء يعني ما تسمع، ما يقبل الكلام فيها، ما يقبلون الناس النصيحة. نعم. بكماء، بكماء يعني ما تنطق بخير، إنما تنطق بالشر. نعم. عمياء، عمياء ما ترى الحق، ما ترى الحق وتبصر الطريق الصحيح، عمياء والعياذ بالله، صم، فتنة. نعم، هذه شديدة، هذه فتنة شديدة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فستكون بين المسلمين. الرسول أخبرنا بهذا، ما هو يبي يروعنا، لا، يبي يحذرنا، يبي يحذرنا عند حصول هذه الأمور ماذا نعمل، هذا قصد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. اللسان فيها كوقع السيف، اللسان فيها كوقع السيف، لسان حسي حرض الناس، يرغب في الجهاد وهو في غير محله، ويحث الناس على الدخول فيها وقتل بعضهم بعضا، ما يقول لهم: يا مسلمين كفوا أيديكم، يا مسلمين انتهوا فيما بينكم، أنتم إخوان، أنتم، ما يقول كذا، يقول: لا، اقتلوا، قولوا، روحوا. نعم. ولابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا: إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. ما مثل اللي قبله، اللسان خطير جدا، اللسان أشد من السيف، السيف يمكن تقتل واحد اثنين، لكن اللسان تقتل بهم. نعم. ولهما عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نعم، الكلمة الواحدة من كلام السوء، من كلام السوء المحرم، من كلام الفتنة، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أو 70 خريفا سنة، يعني في قعر جهنم، وهي كلمة واحدة خبيثة لا يلقي لها بالا، لا يدري وش عواقبها، ولا يدري وش يترتب عليها. والواجب على المسلم قبل أن يتكلم أن يزن كلامه وينظر عواقبه وآثاره قبل أن يتكلم، يزن كلامه بالميزان الصحيح، إن كان كلامه يسبب الخير يتكلم، كان كلامه يسبب الشر يمسك. عندك ناس عوام، عندك ناس جهال، عندك ناس متحمسين، فأنت راعي المكان والجماعة التي تتكلم فيها. كلمة واحدة يهوي بها في النار. قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، أيس من رحمة الله، وحلف على الله أنه ما يغفر لفلان، أساء الأدب مع الله عز وجل أنه ما يغفر لفلان. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال بعض الصحابة: هذا الرجل قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، نسأل الله العافية. هذا في خطر اللسان وخطر الكلام في الفتنة، خطر الكلام في غير محله. امسك لسانك إلا بالحق. كان يؤمن بالله، هذه قاعدة خذها معك، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ساك السكوت يا أخي. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من أحاديث النهي عن السعي في الفتنة. نعم. ولأبي داود عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، وذكر الحديث قال فيه: كيف أنت إذا أخذت الناس موت، ذكر الحديث السابق يعني. نعم. كيف أنت إذا أخذت الناس موت تكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر، تكون البيت فيه بالوصيف، بالوصيف نعم، يعني القبر. نعم. قلت: الله ورسوله أعلم. أو قال: ما يختار الله لي ورسوله. يقولها أبو ذر: نعم، الله أعلم ماذا يكون، أو أكون كما يختار الله لي ورسوله. نعم. قال: عليك بالصبر. صبر ها؟ نعم. نعم. أو قال: تصبر. ثم قال لي: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ قلت: ما يختار الله لي ورسوله. قال: عليك بمن أنت منه. عليك بمن أنت منه. نعم. قلت: يا رسول الله، أفلا أخذ سيفي فأضعه على عاتقي؟ قال: شاركت القوم إذن. شاركت القوم إذن، شاركتهم في الفتنة، إذا دخلت فيها حملت سيفك معهم دخلت فيها. نعم. قال: قلت: فماذا تأمرني؟ قال: تلزم بيتك. قلت: فإن دخل علي بيتي؟ قل: فإن خشيت، ولا قال؟ قال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. نعم، تعيد الحديث، هذا عظيم. نعم. قال: ولي أبي داود عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، وذكر الحديث. صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعلم الأمور المهمة يلقيها بطريق السؤال، بطريق السؤال ثم يجيب عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من وسائل التعليم والتبليغ، سؤال ثم جواب. نعم. وذكر الحديث قال فيه: كيف أنت إذا أخذت الناس موت، نعم، تكون البيت فيه بالوصيف، نعم، يعني القبر. قلت: الله ورسوله أعلم. أو قال: ما يختار الله لي ورسوله. نعم. قال: عليك بالصبر. أو نعم، قالت: إذا نزل المرض، نزلت الأوبئة للناس، وهذا يحصل، فالعلاج مطلوب. إذا كان هناك علاج، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، العلاج مطلوب. إذا كان العلاج ما يجدي، عليك بالصبر، عليك بالصبر، ولا تجزع عند حدوث هذا، عليك بالصبر، ويختار الله لك ما يشاء. نعم. أو قال: تصبر. يصبر. نعم. ثم قال لي: يا أبا ذر، قلت واحدة راحت. نعم. ثانية: قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ أحجار الزيت، أحجار في المدينة أحجار على طرف المدينة يسمونها أحجار الزيت، لأن كان يباع عندها الزيت، يباع عندها الزيت سموها أحجار الزيت. نعم. قلت: ما يختار الله لي ورسوله؟ قال: عليك بمن أنت منه. نعم، هذا والله أعلم حصل في وقعة المدينة في وقت يزيد بن معاوية، لما خرجوا عليه غزا المدينة وقعة الحرة المشهورة، وقتل قائد يزيد من أهل المدينة مقتلة عظيمة. لعل هذا هو الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر أبا ذر عند هذا أنه ما يدخل في الفتنة، ما يدخل في هذه الفتنة، لأنها بين المسلمين. وعمل بهذا ابن عمر رضي الله عنه، جمع أولاده وكسر سيفه وأمرهم ألا يدخلوا في هذه الفتنة. نعم. فإذا كان قتال بين المسلمين، إما أن تصلح بينهم إن استطعت، وإما أن لا تدخل فيها، تزيد الشر شرا. تدخل فيها بالسيف أو بلسانك، لاحظ اللسان أشد. نعم. قلت: يا رسول الله، أفلا آخذ سيفي فأضعه شوف على عاتقي؟ قال: شاركت القوم إذن. إذا أخذت سيفك ودخلت فيها شاركت القوم في القتل، قتل المسلمين بعضهم من بعض، لا تأخذ سيفك. نعم. قال: قلت: فماذا تأمرني؟ قال: تلزم بيتك، لا تخرج، تسلم من الناس ويسلمون منك الناس، وهذا يقلل الفتنة. إذا لم تستطع منع الفتنة على الأقل خففها. هذه قاعدة، إذا لم تستطع إزالة الشر على الأقل خففه، إذا لم تستطع إزالته ولا تخفيفه ابتعد عنه. نعم. قلت: فإن دخل علي بيتي. هذا قضية الصائل، إذا دخل عليك بيتك انتبهوا، هل تقتله؟ إن كان في وقت فتنة فلا تقتله، ولو قتلك لا تقتله، لأن هذا يزيد الفتنة. أما إذا كان ما هو وقت فتنة، دخل عليك صائل، اقتله، دفع الصائل، ادفعه بالكلام، بالضرب، إذا لم يندفع إلا بقتله اقتله، هذا في غير الفتنة. الناس آمنين، دخل عليك لص أو خائن، فهذا تدفعه بأسهل الدفع، فإذا لم يمتنع فلا يمنع من قتله دفعا لشره. أما في الفتنة لا تقتل الداخل عليه، مثل ما أن عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد لما دخلوا عليه أمسك عن القتل، وأمر من حوله أن يمسكوا عن القتل. هذا الفقه في الدين، لأن هذا يزيد الفتنة إذا انتهى الأمر بقتل شهيدا رضي الله عنه. مثل ابني آدم لما قال: لأقتلنك، قال له أخوه: لأقتلنك، ما قال أخذ السيف وقال أنا اللي أقتلك، لا، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، والعياذ بالله. فإذا كان الوقت وقت فتنة فلا تدافع عن نفسك، لأن هذا يزيد الفتنة. إذا كنت ما تدافع عن نفسك فكيف تدخل أنت في الفتنة؟ من باب أولى. نعم قال قلت فإن دخل علي بيتي قال فإن هذا في وقت الفتنة يعني نعم قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف يبهرك فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يعني استسلم استسلم لأن قتلك إياه ما هم في ذي شيء ولا هو كافن الشر يبي يزيد الشر شر نعم يبوء بإثمك وإثمه هذا كما في الآية إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك تكون من أصحاب النار نعم فالدفاع عن النفس في الفتنة لا يجوز إذا كان الدفاع لا يجوز فكيف بالبداية إنك تبدأ أنت لا يجوز لأنه يزيد الفتنة فتنة وخذوا قصة عثمان رضي الله عنه تماما أما إذا كان الوقت آمن وقت أمان دخل عليك لص معتدي فأنت تدفعه بالأسهل فالأسهل إذا لم يندفع إلا بقتله فاقتله نعم قال رحمه الله تعالى زاد ابن ماجه كيف أنت وكيف أنت وجوائح تصيب زاد الناس زاد ابن ماجه فيها حديث أبي ذر رضي الله رواية يعني نعم زاد ابن ماجه كيف أنت وجوائح تصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك قلت الله ورسوله أعلم أو قال يختار الله لي ورسوله قال عليك بالعفة عليك بالعفة العفة إذا زادت الفتنة صار ما تستطيع تطلع تصلي في المسجد لا حول ولا قوة إلا بالله أو إذا طلعت ما تستطيع ترجع لبيتك من الفتنة وش تسوي؟ عليك بالعفة عن الدم تعفف عن الدم فإذا قتلوك فأنت شهيد إذا قتلوك فأنت شهيد نعم قال وفي حديث عن ابن مسعود هذه الأحاديث كلها في أن الفتنة إذا كانت بين المسلمين فالمسلم يعتزل ولا يدخل فيها لا بسيف ولا بلسان لا بسيف ولا بلسان يعتزلها ما يزيد الشر شرا نعم وفي حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وذكر الفتنة قال إلزم بيتك قيل فإن دخل علي بيتي إلزم بيتك لا تطرع والناس في فتنة وشر إلزم بيتك أسلم لك نعم قيل فإن دخل علي بيتي قال فكن مثل الجمل الأورق التفال كن مثل الجمل الأورق التفال نعم الذي لا ينبعث إلا كرها ولا يمشي إلا كرها رواه يعني أبو عبيد يعني خلك مثل البعير اللي يبرك ولا يطيع يثور وانثار ما يطيع يمشي لا تقوم في الفتنة وإذا قمت لا تمشي وهذا كما سبق القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي ها؟ فكل ما قللت الفتنة فهو مطلوب ليت قومنا يعلمون هذه الأحاديث ويطبقونها كان تخف الفتن بين المسلمين نعم قال ولي أبي داود عن المقداد مرفوعة إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن يقول ولي أبي داود عن المقداد مرفوعة نعم إن السعيد لمن جنب الفتن جنب السعيد من جنب الفتن يعني تجنب الفتن مهما استطعت تجنب الفتن مهما استطعت بسلاحك وبلسانك تجنبها لا تزد الشر شرا تحرض المسلمين بعضهم على بعض نعم إن السعيد لمن جنب الفتن يعني كرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن السعيد من جنب الفتن يحثنا على تجنب الدخول في الفتن بقول أو بفعل وإنما فرضنا الإصلاح إذا أمكن، الإصلاح إذا أمكن، إذا لم يمكن فلا تدخل فيها، ابتعد عنها. نعم. ولمن ابتلي فصبر، ولمن ابتلي فصبر فواهن. نعم، من صبر على الفتنة ولم يدخل فيها وحبس نفسه واهن، يعني حث، هذا حث من الرسول، هذا أحسن، أحسن له. نعم. قال رحمه الله: باب أمارات الساعة. نقف عندها. الله، هو حديث واحد. طيب، كما طيب، أمارات الساعة، علامات الساعة يعني. نعم. قال: وللبخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال من أدم يعني من جلد، الأدم الجلد المدبوغ. نعم. فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة موتي، ست حوادث بين يدي الساعة. نعم. موتي، هذا الأولى، موت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم فتح بيت المقدس، ثم فتح بيت المقدس، وقد فتح في عهد عمر رضي الله عنه. نعم. ثم موتان، موتان، موتان، ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم. الموتان هو الوباء والعياذ بالله، الموتان هو الوباء الذي يموت الكثير فيه. نعم. ثم استفاضة المال، ثم استفاضة المال، كثرة الثروة هذه فتنة، وهي من علامات الساعة، كثرة الأموال بأيدي الناس هذه من علامات الساعة. نعم. حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ما يكفيه المبلغ القليل، 100 ريال، 100 ريال هكا الوقت ثروة، يقول يعطى إياها ولا يرضى، يبي أكثر، ما يقنع. نعم. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، هذه المشكلة، فتنة عامة تدخل البيوت، تدخل البيوت، والله أعلم، الله أعلم، أنه وسائل الإعلام الآن، وسائل الإعلام وهذه الوسائل الإنترنت وما أدري ويش تنقل هذه الشرور، تدخلها على الناس ببيوتهم، أنت ما رحت لها لكن هي جت دخلت عليك، أنت على فراشك، عندك هالصنم اللي جنبك، حركه ويجيب لك كل شر وكل بلاء، هذه فتنة. نعم. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. نعم، هدنة، هدنة تكون بينكم وبين الروم، بني الأصفر يعني الروم، بين المسلمين وبين الروم، ترك القتال بينهم. نعم. فيغدرون، فيغدر الروم، الروم يغدرون العهد الذي بينكم وبينهم. نعم. فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، يغدرون ويغزون المسلمين، يغزون المسلمين، لأن من طبيعة الكفار الغدر والخيانة، من طبيعة المسلمين الوفاء للعهود. نعم. انتهى الحديث. نعم، انتهى الحديث. نعم، هذه علامات من علامات الساعة، ما هي بكل علامات الساعة، كثيرة علامات الساعة، لكن هذه منها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وردت إليكم حفظكم الله مجموعة من الأسئلة. يقول السائل الأول: هل العالية هي العوالي التي في المدينة؟ العوالي، ما قال لها العالية، بعضهم يختصرها يقول العالية، وهي العوالي. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك بعض طلبة علم أرشدوني إلى مسجدهم فطلبت العلم، ثم بعد ذلك غاروا مني وصارت بيننا خصومات لدرجة أنهم لم يصبحوا يخبروني بالدورات العلمية للعلماء، فبماذا تنصحون؟ خفنك أنت اللي أسأت إليهم، هم طلبوا منك تطلب العلم في مسجدهم، وبعدين يمكن أنت عندك يعني اعتداد بنفسك وصرت تجادلهم وتتكلم عليهم، فلذلك أنت امسك لسانك، امسك لسانك وأحسن إليهم كما أحسنوا إليك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال من طالب علم من أذربيجان. هذا سائل من أذربيجان. فإن كان الخلل منك أصلح الخلل، إن كان الخلل منهم فاصبر على ذلك، تألفهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل أشرك بالله شركا أكبر في بلادنا خاصة، ولكن يوجد لدينا ترجمة. ما أكثر الذين يشركون الشرك الأكبر الآن في بلادكم وغيرها؟ نعم. رجل أشرك بالله شركا أكبر في بلادنا، ولكن يوجد لدينا ترجمة للقرآن، وترجم صحيح البخاري ومسلم. القرآن ما يمكن يترجم، اللي يترجم التفسير، ترجمة معاني القرآن، أما القرآن ما يمكن يترجم، لا يمكن ينقل كلام الله إلى لغة أخرى أبدا. نعم. وغيرهما من كتب التوحيد والدروس. وعندنا ترجمة. نعم. للقرآن وكذلك لصحيح مسلم مع البخاري، ترجمة للقرآن تعدل لمعاني القرآن. نعم. وكذلك صحيح البخاري ومسلم. نعم. وغيرهما من كتب التوحيد والدروس العلمية. نعم. طيب، هل يعذرون بذلك؟ اي نعم، الإنسان يظل وهو عنده الكتب ما يفهمها ولا يعرفها، عنده مكتبة ضخمة ويظل والعياذ بالله، لأنه ما يفهم العلم النافع ولم يأخذ العلم عن العلماء. ما يكفي الكتب، ما تكفي ترجمة التفسير وترجمة الصحاح والمسانيد والسنن، ما تكفي، لابد من عالم، لابد من علماء يبينون للناس ويدرسونهم على أصول التعليم. أما وجود الكتب فقط هذا ما يكفي شيء، هذا مثل السلاح مع الجبان، لو بيتك مليان سلاح وانت جبان ولا تحسن تستعمل السلاح ما ينفعك شيء. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول فيه السائل: هل قولنا هذا زمن سيء وهذا لا الوقت؟ لا، ما يجوز تقول هذا زمان سيء، الدهر لا يسب، تقول هذا زمان فيه سوء، فيه سوء كثير، فيه تغير كثير، ولا تنسبه للزمان. نعيب زماننا، يقول الإمام الشافعي رحمه الله، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. أنتم سبب العيب ما هو بالزمان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.